أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الأيام الثلاثة الماضية عن الكبر، وفي معرض حديثنا عن الكبر أشرنا إلى مرض آخر، ألا وهو العجبة. وقلنا في شأن العجبة أنه يختلف عن الكبر في أمور. الكبر يلزم للمتكبر أن يكون معه ما يتكبر به، وأن يكون هناك المتكبر عليه. أما العجب فلا يشترط وجود المتكبر عليه، ولا يشترط وجود ما يتكبر به، بل هو معجب بنفسه او بعقله او بماله او بعمله. ولو ترك وحيدا في مكان ليس فيه مخلوق لاستمر معه الداء ولازمه المرض. هذا الشك يعني الكبر لازم في حاجة، في حد يتكبر عليه ويختال عليه، يعني لازم في مقارنة، لان المتكبر يرى لنفسه درجة ومنزلة ويرى لغيره درجة ومنزلة، ثم يرى أن منزلته ودرجته أعلى من درجة الآخر، هنا يحدث الفخر والخيلاء وما إلى ذلك. أما المعجب ده مش حد معاه، ده لوحده كده، يبقى كده سعيد بنفسه، فرحان بنفسه، مبسوط بذاته، ما مش عاوز حاجة يعني من غير ما يكون حد معاه. ده العجب. التعريف بتاع العجب بقى هو تعظام النعمة والركون إليها وعدم إضافتها إلى المنعم. هذا العجب. وده التعريف إيه اللي يخليك تحفظه. يبقى العجب استعظام النعمة أيا كانت النعمة ده، نعمة طاعة، نعمة علم، نعمة جمال، نعمة قوة، نعمة عقل، يستعظم النعمة دي اللي هو اللي هي معاه، لانه لابد ان يعجب المعجب بصفة من صفات الكمال، حتى وان كان كمالا وهميا او ظنه هو انه كمال. فان كانت النعمة صفة من صفات الكمال، سواء كان ذلك حقيقيا او وهما وخيالا، فهو يفرح بالنعمة ويركن إليها ويطمئن إلى النعمة ويعتقد أنها تدوم ولا تزول، ثم هو ينسى أن يضيف النعمة إلى المنعم. فإن أضاف إلى هذا الداء اعتقاد بأنه مستحق لهذه النعمة، هنا يخرج من العجب الى داء اخر اخطر، وهو الادلال. الادلال يعني له دلال على الله، يعني يدل على الله بعمله ويعتقد انه مكرم لذاته وانه صاحب حق في هذه النعم، وانه لو رد الى الاخرة لنال من النعم ما هو اعظم واكبر، وينتظر الكرامات. وقد يخرج به هذا العجب والإدلال إلى النطق، فيتكلم ويفتخر بنفسه أو بعمله أو بجماله أو بقوته، وهنا يستبد المعجب بنفسه ويستبد بعقله ويستبد برأيه، فلا يسمع نصح ناصح ويستنكف ان يسأل عن العلم من هو اعلم منه. وهنا تصبح الآفة اعظم واخطر، اذ ينطوي على نفسه ولا يستفيد من احد ولا يستشير احد ولا يستعين باحد في المهمات، فهو معجب بنفسه وبرأيه مستبد بعقله. لعمنا العقد بقى هو ده العقد. آفة من آفات القلوب، مرض من الأمراض الخطيرة التي إذا وقع الإنسان فيها قد يغفل عنها وتؤدي به إلى أمور غاية في الخطورة سوف نراها سويا الآن. أولا، نحن قد أسمدنا كل كلام في هذا الشهر الكريم، دائما كنا نأتي بالأمثال من القرآن حتى يثبت لنا أننا حين نتكلم عن هذه الأمراض أننا لا نخترعها ولا نتوهمها ولا نتخيلها، وإنما هي أمراض ذكرت في القرآن ولا بد أن ننتبه إليها. ناخد بالنا بقى العقبة في القرآن فيه. نقول مثلا العقبة قد يكون، قلنا إحنا العقبة يكون بصفة من صفات الكمال سواء كانت حقيقية أو إيه أو وهمية. نشوف مثلا نضرب أمثلة بقى. العقبة بالقوة، العقب بالقوة فين في القرآن؟ اسمه وقالوا من أشد منا قوة. شفت هذا عقب؟ عقب بإيه؟ بالقوة، بالقوة. ولكن العقب ده والقوة صفة كمال، لكن هل كانوا محقين أم كانوا خاطئين؟ كانوا خاطئين. إزاي؟ رد عليهم ربنا قال لهم إيه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يبقى كان وهمين، يبقى كان وهمين. هذه العقبة ايه؟ بالقوة. نشوف مثل تاني، نجد برضو شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اهو ده العقبة بايه؟ بالمال وبكثرة ايه؟ الولد. فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هل كانوا محقين؟ هذا ليه؟ لان ربنا رد عليهم قال ايه، قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ورد كمان عليهم قال لهم ايه، وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الله، يبقى اذا كانوا معجبين بالاموال والاولاد وطلع انهم غير محقين. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. طيب في كمان امثله زي مثلا المسلمين وقعوا في المرض ده، يعني احنا اتكلمنا عن الكفار. طب هل وقع المؤمن في هذا المرض؟ نعم، وقع الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد رسول الله طبعا، يعني أفضل جيل وأفضل قرن، خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيوة، حصل. حصل إزاي؟ خد بالك، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا بوجه. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شفت بقى؟ يعني ليه؟ تعجبوا بالقوه وبكثره العدد وقالوها، نطقوا بقى قالوا ايه؟ لن نغلب اليوم من قله. ومش كلهم اللي قالوا كده، فئه قليله منهم قالت، لكن غلطه واحد تضيع الامه. وأكم أمثلة كتير في الإسلام في الأخطاء دي، زي اللي اتخانقوا في المسجد وصوتهم طلع فراحت عاملنا ليلة القدر ما عرفناهاش، لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كنت خرجت لأنبئكم بليلة القدر فتلاحى رجلان بالمسجد فرفعت. طب احنا مالنا ناس صوتهم عالي في المسجد، طب والأمة جنبها؟ فطمنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولعله خير لكم، فالتمسوها بقى في العشر الاواخر عشان اثنين. ها، فشفت يوم حنين الناس قالوا لن نغلب اليوم من قله، فهزمهم ربنا واوكلهم لقوتهم ورفع يد النصر عنهم ورفع عين العنايه فهزموا، ثم تاب عليهم، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يبقى برضه العقب قد يصب المؤمن مش بس الكفار يعني. فأمثلة الإعجاب بالأولاد وبالمال وبالقوة كثيرة في القرآن. طب في إعجاب بالعمل، بالعمل أمثلة له في القرآن، أمثلة خطيرة جدا. خد بالك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. شوف أعجب بعمله ونسب لنفسه، فهو يقول انه عمل حلو وهو عمل ايه سيء، انه ما كانش محق. عاوز ادور على عقب مظبوط في محله في القرآن مش لاقي. طب اسمع دي كمان، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. شوف المصيبة السوداء، شوف. يبقى كل ما تفتش في القرآن وتبص تجد العقد اللي موجود في القرآن بالقوة او بالمال او بالعلم، مفيش اعجاب وهمي. الشيطان هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بينفخ. زي ما قلنا اعمال القلب البداية دي الوساوس والخواطر، ثم تهيج الشهوات نحو الوساوس، ثم ميل القلب اليها، ثم النية والعرض، وهنا راح الانسان. فطبعا يبقى العقد ده جاي منين؟ من الشيطان. جاي من الشيطان ليه العقد ده؟ يفسد على الانسان عمله، ويفسد على الانسان حياته، يحبط اعماله الصالحه، وينسيه النعمه، ينسيه النعمه من حيث هي مضافه الى المنعم، فيرى النعمه ولا يرى اليد التي امتدت بالنعمه الا وهي يد الله. فإذا نسي إضافة النعمة إلى المنعم ونسب النعمة إلى نفسه، هوى إلى الدرك الأسفل من الظلام، وأصبح كقارون حيث قال إنما أوتيته على علم عندي. مصيبة. طيب الإعجاب بالعمل، قلنا في إعجاب بتفاصيل العمل موجودة برضه في القرآن، زي الإنفاق، زي الانفاق. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. الله، يعني معنى كده ان الصدقه تبطل بالمن. والمن ياتي منين؟ ياتي من استعظام المنفق لنفقته. فاذا استعظم المنفق نفقته من بها على من انفق عليه، مش كده برضه؟ ما هو انت اديت لواحد حاجه، سدد دينه، كان عليه دين وتنازلت عنه، رحت له في ازمه ورحت مديله قرشين، اذا قلت ان ده مال ربنا سبحانه وتعالى، وربنا وفقني والهمني اني انفق، وبعدين ده حقه، انا ما اديتوش حاجه من عندي، وجاه يشكرك جريت منه مش عاوز تسمع منه كلمه شكر، مش عاوز تسمعها، لان انت ما عملتش حاجه. ده فضل من الله عليك انه ادالك فلوس، وفضل من الله عليك انك خلاك تحطها حيث يجب، وفضل من الله عليك انه سخر لك الشخص اللي مد ايده خافهم. ده نعم لا تعد ولا تحصى. ده انت لو قلت الحمد لله لاي حد يوم القيامه ما توفيش ربنا حقه من الشكر. انما اذا استعظمت النفقه بقى، واستعظمت المنه، وكبرت في نفسك واعجبت بها، هنا تعمل ايه؟ تقول له انت نسيت ولا ايه؟ انت فاكر لما كنت كذا كذا كذا؟ انت نسيت لما رحت الدنيا كلها اتفدت في وشك ما لقيتش باب غير بابي فجيت لي وعطيتك؟ ده انا لولاها كانت تجارتك باظت. يا راجل ده انت كنت هتعمل تفتيش، يا راجل ده الدكان كان محجوز عليه، يا راجل ده انت مش عارف تدفع ايجار البيت، يا راجل ده عيالك كانت مش عارف تدفع مصاريف المدرسه. يا خبر اسود. بص بقى اهي دي بقى المن الذي يبطل الصدقه، لانه نشا من الاعجاب بالعمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. النهارده قرينا حاجه برضه، حاجه خطيره جدا. قالت الاعراب امنا، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. شوف ازاي؟ وبعدين قالوا يا ربنا يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. شوف ازاي يبقى اذا خطير. واحنا بنقرا الايات دي وبنكررها وبنصلي بيها وبنحفظها ونحفظها للناس ونجمع ناكلوها وما ناخدش بالنا، لكن احنا مش مقصودين بالكلام ده، لكن الكلام ده مش هنا. احنا مالنا؟ انا كلام عن الناس، عن الناس. طب ما العاقل من يتعظى بغيره، يعني حتى لو مش لك الكلام عن غيرك يبقى من باب اولى ان تتحر. فذكر نفسك وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، والعاقل من يتعظى بغيره. فما بالك بقى والكلام لنا احنا، لان القران نزل لينا لينا احنا. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزلت اليهم، يبقى تنزلنا احنا. انا انزلنا عليك الكتاب للناس، مش كده؟ انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل. يبقى كلام لينا. طب ولما كلام لينا ده احنا لازم ناخد بالنا قوي نحسن نضيع. سلم يا رب سلم، خد بالك بقى بداية كده لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى نبهنا لهذا وقال ايه. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامك بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. في آية تانية برضو مهمة قوي لازم نبقى حافظينها وفاهمينها. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بقى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، حتى الرسل حتى الانبياء، لان احدا ابدا دي تبقى خلاص دي ماشي على الكل بقى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هنروح فين احنا بقى؟ هنروح فين بقى؟ خد بالك بقى العجب عشان نفهم وبرضه نزيد الامر توضيحا. النعمه وصفه الكمال الناس في نظرهم اليها ثلاثه. خد بالك بقى هقسم لك الدنيا دي كلها عشان تبقى فاهم انت انت مين الثلاثه دول. الناس في استقبالهم للناس وفي نظرهم اليها ثلاثة. اما النوع الاول فهو العالم بان النعمة منه من الله، وهو في علمه بذلك لا ينسبها لنفسه. ثانيا مشفق من زوالها، غير مطمئن ولا مطمئنا؟ غير مطمئن لكمالها وتمامها، غير واثق من قبولها، غير متأكد من دوامها. شفت بقى؟ قال نوع. نوع النعمة يحس ان النعمة دي منين؟ من ربنا. أول حاجة مادام حس انها من ربنا يعمل ايه؟ هيشكره عليها. اول حاجه. ثاني حاجه هيبقى خايف. خايف ليه؟ يقول لك انا اش ضمني انها تدوم، يمكن تسلب، لان المانع مانع والباسط قابض. طب وانا اضمن منين بقى؟ وانا خدت عليه عهد؟ اتخذتم عند الله عهدا ان تقولون على الله ما لا تعلمون؟ طب واش ضمني انا بقى؟ طب خايف ايه كمان؟ خايف انه النعمة دي وهو بيأديها وبيأدي حق شكرها قد يكون الاداء مش على وجه الكمال او التمام فيقصر فيضيع. يضمن منين؟ فتضمن دوامها ما يضمنش كمالها، وتضمن كمالها ما يضمنش قبولها. عايزين العقبة منين بقى؟ هيعيط بقى لا يبكي بقى، يصلي يعيط، يصوم يعيط، ينفق يعيط، يحج يعيط، كله نعمل حاجة كويسة يعاود ليه يقول لك مش عارف ما انا عملت حاجة هم هو اللي خلاني اعمل طب هو خلاني اعمل ليه ما انا مش عارف يمكن بيبتليني يمكن بيمتحني يمكن بيختبرني طب انا مش عرفت ان انا حجيت مظبوط وانا مش عرفت ان الصلاة مقبولة ما دخلش فيها رياء ما دخلش في الصلاة رياء مين يضمن دي طب صلاة انا بيكم في القيام دي مين يضمن مين الفقير فيها يقول هذه الصلاة خالية من الرياء ليه الفقير هقطعها لان واحدة كذاب لان اقسم بالله العظيم انا لا اضمن خليني بحس اقسم بالله العظيم لا اضمن نفسي ان يخلو عملي من الرياء ما اعرفش حجة الله بالغ على عباده يا جماعة اعرف انا اعرف نفسي اعرف منين لما كانش ربنا يعيني على معرفة نفسي اضل اروح 60 ده مش ضامن يصلي ومش ضامن يتعلم ومش ضامن يحفظ القرآن ويقول لك رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه مش حديث ده يأتي أقوام يقرؤون القرآن يحقر أحدكم صلاته إلى دوار صلاته ويحقر قراءته إلى دوار قراءته ويحقر صيامه إلى دوار صيامه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم أو لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية نعم فرشود طب قول لي بقى أنت وبعدين العالم اللي ياخدوه ويحطوه في جهنم وأمعاءه تخرج من بطنه وعيني ويلف بيها زي الحمار ما بيلف بالراحة عالم كان بيعلم الناس ومطلقة ويجي الناس أهل النار يطيفون به ويقولون ما لك يقول كنت آمر بالخير ولا آتي وأنهى عن الشر وآتي الله اللي بقى. كل اللي بقوله أنا بقى خلاص بعمله كل اللي بنهى عنه أنا بريء منه هذا في الوقت كده بكذاب تبقى يفرض بس طمنا لك افرض حزنك في حاجه حاجه واحده بس حاجه واحده بس حزنك فيها تعال انت قلت كده حصل ايه عملت والله يا اخي يعني بسيطه ما انا بعمل كده ده ايه هي ما عملت كتير سيبك كتير انت قلت للناس اعملوا كده حصلت ايه عملته لا قول لي بقى ما كانش ايوه رسخ هترسخ معاك ايوه مصيبه مين ضامن دي الناس متضايقه بتقول لي انت بتدرس الشهر ده دروس عمرنا ما سمعناها هم اصبتنا بالاكتئاب بشرنا شويه اذا كان انا مكتئب ابشرك في نكهه ما افتقد الشيء لا يعصيه انا بقى لي 10 سنين بدرس الصحابه والسيره النبويه وعلوم القران والاحاديث القدسيه عمال افرش لكم بصاف الامل طب ما كفايه كده ما نخاف شويه لو رحت ده الله لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فانا فاقد الامان ما اقدرش امنك فاقد الشيء لا يعطيه انا وجلي انا خايف انا مش ضامن نفسي مش ضامن نفسي صحيح والله العظيم بتكلم من قلبي يعني انا ازكي نفسي اقل واحد فيكم احسن مني انت جاي ضامن نفسك من خرج من بيته طالبا للعلم فرشت له وخفضت له الملائكة أجنحتها لطالب العلم ومن سلك سبيلا لعلم سلك الله به سبيلا للجنة انت خارج من بيتك ليه؟ ما انت خارج جاي الجامعة جاي الجامعة تعمل ايه؟ انت حاجة تحبيها هتقف على باب الجامعة تبيع مسك وسبحة انت جاي تصلي انت جاي تصلي الدور بقى علي انا بقى جاي ليه؟ طب الجدع كده واخرج يا شيخ ياسين روح جامع تاني صلي ورا الناس في اخر صف كده محدش شايفك ولا حد عارفك تعمل كده؟ لا ليه طب الناس بتصلي ورا مين يا سلام خلاص ولما تموت انت هيعملوا ايه الناس دي مين هيكتب لهم ومين هيفسر لهم يعلمهم انا خايف اكون قرطاس قلت لهم من 15 سنه بتفكرهم بيها اول امبارح لما بيقولوا لي انت مخوفنا ليه قلت لهم متفكرين من 15 من 25 سنه انا مش عارف السنين ما السنين بتمر العمر بيجري قلت لهم فاكرين لما كنت بقول لكم انا خايف اكون قرطاس قال لي قرطاس فاكرين ليه بس ايه بقى حكايه القرطاس دي؟ في يوم قاعد انا كده قبل ما نيجي الجوامع لما كنا مستخبين في البيوت. قاعد فسرحت. فبيكلموني بيقولوا لي في ايه مالك؟ قلت لهم خايف اكون قرطاس. قالوا يعني ايه قرطاس؟ قلت لهم انت قلت لهم ما حدش فيكم جرب انه يبقى ماشي في الشارع يهف نفسه على لب جنب مقلة ريحة اللب والسوداني ما احنا قلنا بقى ايه الريحة تيجي الشهوة تعمل ايه النفس على طول تشتهي فت على مقلك رحت تشتري شويه لب في قسطاس. طول ما انت ماشي بقى بتعمل ايه؟ بتقزقز اللب. بعد ما خلصت قزقزه اللب او السودان او الفستق هتعمل ايه في القسطاس بقى؟ هتطبقه كده بايدك تعمل فيه ايه؟ وترميه. هتفكر ان القسطاس ده لولا ما كنتش عرفت تقزقز اللب انا خايف اكون القسطاس ده. يعني ايه اكون القسطاس ده؟ يعني وسيله. الراجل بتاع اللب حط لك في القسطاس لب، هو ما بيبيعش القسطاس. القسطاس لا غايه له، القسطاس ليس هدفا، القسطاس وسيله. وسيله عشان احطها فيها ايه؟ اللب. طب يطمني انا، يمكن انا قسطاس وسيله محطوط فيها العلم، انت عمال تاخد العلم، تاخد انت العلم وبعدين انا اتكون واتربى. اطمني بقى. ربنا يقول لك انت كانت وظيفتك انك تعلم الناس دي. طب وانا؟ انت لا مش مظبوط. ليه؟ ما انت بقى كنت واخد لك جنب وعامل لي فيها عالم، وكان داخل فيك شويه عجب وشويه رياء وشويه كبر وشويه خبر اسود. كبر كبر فين؟ ايوه كبر. قد ايه؟ قد كده اهو. طب قد السمسمه. طب واعمل ايه؟ طب ايه يعني قد السمسمه؟ جنب اللي عملته ده كله. ايوه ربنا قال كده. انت ما سمعتش؟ لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر. انا ما شفتش الخردل في حياتي، لكن اعرف انه اقل وزنا من السمسمه. شفت بقى؟ ايه رايكم بقى؟ مش اهرب احسن؟ مش اهرب؟ والله تمنيت اهرب. اقعد في بيتي وخلاص. انا مالي ومال القعده اللي انا عايزها دي. ادعوا لي ان ربنا يخلص عملي من الرياء والنفاق ومن امراض القلب ويجعل عملي خالص من وجهه الكريم. ادعوا لي، ادعوا لي ان ربنا يجعل عملي خالص من وجهه الكريم. خد بالك بقى. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون. هذا النوع الاول. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. مش بقى يعبدوا الصنم، لا يشركون في اعمالهم احدا مع الله. ده مش فخر، ما فيش قوي، لا ما فيش انا عملت. والذين هم بربهم، لان ده بيتكلم ربنا على مين؟ على عاملين، على عباد، على المشفقين، مش بيتكلم على الناس العاديين. خد بالك الايات مرتبطه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بايات ربهم يؤمنون. والايمان بايات الرب يعني معناها ايه؟ ان تعمل بما امر وان تمتنع عما نهى. مش بس كده. ها؟ والذين هم بربهم لا يشركون، يبقى جميع اعمالهم خالصه لوجهه الكريم. شوف اللي جايه بقى. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. هذه النوع الاول. هذا النوع الاول اللي مهما عمل بيتفقش، خايف. اللي زي ما ايه؟ ما قالها سيدنا عمر، وقال ايه؟ ليت ام عمر لم تلد عمر. ليه؟ انا مالي؟ مش عرفني. ده واحد فيهم من الصحابه قال ايه؟ قال ليتني كنت طيرا اؤكل. تمنى ان يكون حمامه ويصطاد واحد ويطعمه ياكله ويشبع به. كويس الحمد لله، مش عاوز اكتر من كده. يعني انه يشبع حد، يا ريته كان طير يصاب ويؤكل. شوف العالم من اللي بتخاف. حتى الملائكه ما تسالش. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك وهم من خشيه ربهم مشفقون. كذلك الملائكه مشفقه. طب يبقى العبد يعمل ايه؟ اذا كان اللي مش انسان مشفق، واحنا قلنا الاشفاق لما فسرناه على المنبر يوم الجمعه امبارح، قلنا الاشفاق ايه؟ الخوف مع زياده الاعتناء، مش خوف بس. يبقى اذا كنت خايف من ربنا تبقى بعتني. بعتني يعني تعمل ايه؟ يعني تعتني بان ترضيه، تعتني بان تهرب مما منه تخاف. وضحت؟ ادي الصنف الاول. يبقى عارف ان النعمه من ربنا، يشكر ربنا على النعم، يعتني قوي في ادائها، ومع ذلك خايف وجه البيت رعش لحسن بعدين ما تدومش، وان دامت ما يكونش بيأديها مظبوط، وان أدها مظبوط ما تقبلش. مين يقدر يقول له انت بتعمل كده ليه؟ مين؟ ما هو قال لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. هذه للجنه ولا ابالي، وهذه للنار ولا ابالي. خلاص. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. حد يقدر يقول له بتعمل كده ايه؟ مين يقدر يقول؟ مين يقدر يكلمه؟ مين يقدر يشفع؟ طيب ولا الرسل حد لا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والملائكة ورناها النهارده، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. بقول لي بقى بعد الصنف الاول ربنا جعلنا منهم. الصنف الثاني اقل درجه اللي هو مين بقى؟ يرى النعمه ويشعر بها ويعلم انها من الله فيفرح بها من باب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكنه غير مشفق غير وجعي لاهل عن الامور الاخرى بتاعت المقربين. ما هو في السابقون السابقون اولئك المقربون قريناها النهارده، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. في بعض منهم درجه ثانيه اللي هم مين؟ اصحاب اليمين. لا اصحاب اليمين في سدر مخضوب. فدي الدرجه الثانيه. حفظ القران يقول لك يا سلام ده ربنا اللي اكرمني، هو اللي حفظني ربنا القران، انا ما بدافعش بوت ولا عملت حاجه، هو اللي حفظني وهو اللي اداني اللسان علشان اقرا بالقران، وهو اللي اكرمني واداني الوقت وخلاني املك وقتي واعرف احفظ واعرف ادور واعرف اقرا القران، والحمد لله فرحان قوي. فرحان بايه؟ بالقران، من حيث هو نعمه من الله. جايز ده؟ ايوه جايز. جايز يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. اللي هو ايه بقى الكلام ده؟ اللي هو ايه؟ القران. هو ده القران. الايه دي بتتكلم عن ايه؟ عن القران. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القران ما هو شفاء. يبقى كلام عن القران. قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللي هو القران هو خير مما يجمعون. فهو فرحان بهذا. يبقى ده ما فيش مانع. عارف النعمه وحاسس بيها وعارف ان ربنا هو المنعم، شكر الله عليها، بيؤدي الاعمال وخلاص وانتهي على كده. يبقى ده النوع الثاني ولا باس به. ناجي. النوع الثالث بقى يفرح بالنعمه ويركن اليها ويركن اليه ويشعر بالنعمه ولكنه لا يرى يد المنعم فينسى ان يضيف النعمه الى المنعم الا وهو الله. وهنا ينسب النعمه لنفسه ويشعر انه صاحبها ويشعر انه صاحبها وهو مجتنبها او هو صانعها او هو صاحب الفضل فيها ويغفل عن المنعم. هذا هو المعجب بنفسه. ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه النوع الثالث الضايع ده. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رأى النعمة وشعر بها وغفل عن إضافتها للمنعم فأضافها لنفسه وركن إليها. ذاك هو المعجب. أي كانت النعمة بقى؟ مال، زي ما قالوا نحن أكثر أموالا وأولاد. قوة، قالوا نحن من أشد منا قوة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. عمل، أفمن زين لنا سوء عمله فرآه حسن يحسبون أنهم يحسنون سمعة. إنفاق، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شفت بقى ازاي؟ أهو ده المعجب بقى. أدي شفت المرض خطير ولا لأ بقى؟ يعني عرفت إن المرض ده مرض خطير وإن إحنا ما كناش واخدين بالنا منه. الأخطر من كده بقى إن المعجب ده يعمل إيه بعد كده؟ يبتدي يشعر بدل ما أضاف النعمة للنفس يقول إيه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلب. والثاني قال ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى. الله اكبر. يبقى ده بيعرف حتى بقى بانه مستحق بقى النعم. مش بقى هو بس يا جماعه، لا ده هو مستحق، ده هو اهل النعمه دي، ده هو اهل لها، ده هي لازم تجيله، ما ينفعش تروح لغيره ابدا ابدا. وبدل ما جات له هنا يبقى اجيله هناك كمان، ويبقى صاحب مقام وصاحب كرامه وربنا بيكرمه وبيحبه وخلاص بقى اصبح من الاولياء ومن المخلصين ومن الشيوخ صاحب الكرامات. ويتهيأ له بقى انه ها انه لو حد اذاه هيتشل. امان من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرف. خلاص بقى والكرامات هتظهر على ايديه بقى والبركات يوزعها يمين وشمال وحاجه بقى تمام خالص. ده اسمه بقى ايه ده بقى؟ الادلال. الادلال يدل بعمله على الله ويمن بعمله على الله. خلاص ده بقى ده بتاع ربنا. عارف مين اللي وصل للكلام ده؟ مين؟ اليهود والنصارى بعضهم. ازاي؟ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. شفت بقى؟ خلاص نعمل اللي احنا عاوزينه يعني. اباح لنا الناس واموالهم واعراضهم، احنا شعب الله المختار. اما دول هم دول خلاص دول مخلوقين عشان يخدمونا. شفت بقى ازاي؟ طيب ايه بقى اللي هيودي المعجب تفتهي؟ اولا خد بالك بقى اللي هيودي المعجب تفتهي. احنا عرفنا بقى الاصناف الثلاثه خلاص؟ عرفنا الصنف المعجب ده ازاي؟ خد بالك هيروح بداهي ازاي المعجب ده؟ ما دام اعجب بعمل واحد. هنفترض انه لسه ما اتكلمش ولا افتخر ولا اختل، انه اذا اتكلم هيخرج لحاجات ثانيه بقى، هيخرج لايه؟ الاختيال وايه؟ والكتف. خلاص؟ يبقى في تعامله مع الخلق ادى العجب الى الكبر، لانه اساس الكبر ايه؟ لما كنا بنتكلم عن الكبر مش قلنا اساس الكبر العجب؟ ان يعجب بما عنده، يعجب بما عنده فيتكبر به على الناس. مش قلنا كده؟ يبقى العجب يؤدي الى ايه؟ الى الكبر على طول. هذا في تعامله مع العباد يؤدي به العجب الى الكبر. ثم اذا نطق وخرج على لسانه افتخر بنفسه واختال بما عنده من نعمة، فأدى به ذلك إلى الرياء والنفاق والكذب والمبالغة والاختيال، وكلها أمراض تؤدي إلى قعر جهنم. طيب هذه الخطورة بتاعت العجب مع الناس. نشوف الخطورة بقى في العجب مع ربنا. هنقول بقى زي ما قلنا المعجب غير المتكبر. المعجب مش عاوز حد يتكبر عليه وممكن يبقى لوحده في فلاح من الارض. هنفترض انه في فلاح في الارض، او هنفترض انه اعجابه ما خرجش ابدا الى حيز الكبر او او او الاخر. هنفترض انه الاعجاب في قلبه بس قفل عليه، يؤدي الى ايه؟ خد بالك، اولا يغفل عن ذنوبه وينساه. ثانيا ان تذكر ذنبا من ذنوبه استصغره، وان استصغره ظن انه قد غفر له. دي مصيبة دي ولا مش مصيبة بقى؟ مصيبة. مش عارف ان ربنا غفر. عارفها منين دي؟ عارفها منين؟ لانه ربنا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى المشيئة هنا بتاعت مين؟ بتاعته. يبقى تستغفر انت طول عمرك من الذنب ده، بعدين تروح تلاقيه زي ما هو رافض مدون بالحبر الشيلي في صفحتك، مدون بالحبر الشيلي في صحائفك. قال طب انا استغفرت. ايوه استغفرك ما كانش من القلب. قال لا ده كان من القلب. ما القلب ما قبلتوش. انت ارتكبت الذنب ده ولا ما ارتكبتوش؟ ايوه خلاص مش عاوز اسيبك انا، هحاسبك عليه. طب تقول له ايه؟ تقدر تقول له لا؟ كده؟ طيب هذه واحدة. الثانية خد بالك يستعظم أعماله ويستعظم الطاعات والعبادات. يقول لك بتسمع ناس كتير يقول لك إيه؟ يقول لك أنا قرأت القرآن في رمضان كله. هو ماسك المصحف وعمال يقرأ غلط. لا عارف المرفوع من منصوب ألف لمين يقول لك ألم حميم يقول لك حم هو عارف يقول ايه وعمل يقرا كل يوم يقول لك اقرا جزء كل يوم انا خلصت القران في رمضان هنيئا لك يا اخوي طب قول لي بقى ده غلبان ده بيستعظم عمله وربما غير مقبول فاذا استعظم العمل والعباده من بها على الله ما هو بيقول انا قرات القران انا قريت القران كله انا رحت كل يوم مسجد المواساه صليت ورا الشيخ ياسين وكان بيقرا كل يوم يقرا جزء ختمنا القران والحمد لله استعظمت العمل واذا استعظمت العمل نسيت ان اللي جابك مين ربنا ولولا مسجد المواساه موجود ومفتوح ما كنتش لقيت حد تصلي فيه ولولا الراجل اللي واقف ده ربنا مسخره عشان يقرا بيك ما كنتش لقيت حد يقرا بيك يبقى كلها منين من ربنا طب ما انت يبقى انت برضو عملت انت برضو قريت القران انت برضو ختمت القران في شهر رمضان انت برضو صليت ولا من الله عليك شفت هذا الغلط الثاني يبقى الاول حكايه الذنوب ها فيها كذا غلط فيه انه يستصغرها ده غلط انه يعتقد انها غفرت ده غلط ثاني انه ينساها اصلا ده غلط ثاني يبقى في مساله الذنوب والمعاصي بس ثلاث ايه مخاطر في مساله الطاعات الخطر الاول انه استعظمها الخطر الثاني ايه يمن بها على الله خلاص بقى ما انا صليت رمضان كله بقى ربنا هيجيب لي الرزق بقى وهيغفر لي بقى وهيديني بقى وهيعمل لي بقى من الاولياء انا عملت اهو عملت اللي هدخلني الجنه شفت المصيبه سودة ازاي ولن يدخل احدكم الجنه بعمله ازاي ورسول الله يقول والله اني لرسول الله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ده ربنا قالها في القران قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء يبقى انت بتمن على الله هذا الخطر الثاني في استعظام العمل الخطر الثالث ده مهلك محبط ومهلك ومضيع ليه؟ لانك ما دام استعظمت عملك وما دام حسيت انك تعبت وما دام نسبت النعمه لنفسك وما دام حسيت بهذا ومنيت بالعمل سوف تغفل عن آفات العمل ايه بقى افات العمل ده هيطلع لنا في حاجه جديده ايه بقى سيدي افات العمل افات العمل افات العمل الرياء افات العمل النفاق افات العمل الكبر افات العمل العجب افات العمل عد بقى احنا اتكلمنا بقى لنا كام ليله بنتكلم الليله ليله 26 رمضان بقى لنا 26 ليله بنتكلم في الافات والامراض والمحظورات تضمن منين ده يبقى اذا متى ما راى العمل وشوف العبء الخطير المرض ده انه ايه يغفل عن افات العمل. طيب بعد كده في خطوره ثانيه ايوه في ايه هي؟ ان غفل عن افات العمل لم يصحح عمله ولم ينتبه لها ولم يعالج نفسه. ايه كمان هيؤدي؟ سوف يستبد بنفسه ورأيه وعقله. طب وبعدين يروح فين؟ خلاص بقى كيف تنصحه لك انت بتنصحني انت هتنصحني انا؟ روح يا شيخ روح انصح نفسك. تجي تقول لنا شوف الراجل يا اخويا بيقول لك خد بالك وانت مش عارف تصلي مش عارف ما تمتش الركوع ركوعك مش عارف ايه ولا ايه شيخ روح حكايه كفندي جاي انت اول امبارح جاي علمني يبقى مش هتسمع للنص ولو وعظك احد من الناس لن تسمع لوعظك. طبعا ده ربنا بيقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. طب يا ريت نكون مؤمن. وانت بشويه دي ده انت بتقول انا مسلم والحمد لله. طب انت مؤمن تقول ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله. طب ما شفت يعني يبقى لا هيسمع النص ولا هيسمع الوعظ. طيب في حاجه عاوز يعرفها هيروح بقى لمن يعتقد انه اعلم منه يساله؟ لا طبعا. فهيرضى بالجهل دون العلم حتى لا يسال غيره. لو مستبد بقى بنفسه معجب بعقله حتى في الامور الدنيا ده ربنا سبحانه وتعالى قال وامرهم شورى بينه وقال للنبي سيد الخلق وهو مش محتاج عليه الصلاه والسلام وشاورهم في الامر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خاب من استخار وما ندم من استشار. لا ده بقى ما يستشعرش، رح يسمع نص ورح يسمع وعص، وبعدين كمان سوف يستكبر عن الاستشارة وعن السؤال. ايه كمان انت بقى كل ده يؤدي لايه بقى؟ كل ده يؤدي لايه بقى؟ كفايه كده كفايه كده كفايه كده عشان يروح في الشتيمه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بقى؟ نعالج المرض ده ازاي بقى؟ نعالج المرض ده بامور. اولا نعلم ان الله يزكي من يشاء. ثانيا لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قالها رسول الله مش كده؟ قالها رسول الله عليه الصلاه والسلام. نمرة ثلاثة بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ده إيه؟ إن كنتم صادقين في دعواكم، يعني دعواكم الإسلام والإيمان يعني إن كنت صادق. يبقى اللي ادالك مين؟ ربنا. يبقى إياك أن تغفل عن المنعم في أي شيء، سواء في العمل أو في المال أو في العبادة أو في الجمال أو في القوة أو في الأولاد. نقطة ثانية أن تعلم أن النعم قد تسلب، وأن المنعم إن شاء بسط وإن شاء قبض. تبقى على وجل بقى. النقطة الثانية أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى إن شاء قبل وإن شاء رفض. كده ولا مش كده؟ طب ما أنت بتصلي، إحنا صلينا النهاردة القيامة مع بعض. مين يضمن إنه مقبول؟ مين يقول دي؟ مين يعرف؟ مين يضمن؟ محدش يضمن، مش حاجة مضمونة. العاقبة غير مضمونة، والخاتمة مجهولة، وما سبق به الكتاب في الأجل لا يتبين لك إلا عندما ينتهي الأجل. بس ما سبق به القلم في الأجل لا يتبين لك إلا عندما ينتهي الأجل. إذا ما سبق في الأجل لا يرى ولا يعرى ولا يدرى إلا عند نهاية الأجل. وهم جايين يقول لك إيه؟ سلام عليكم طبتم، ولا هيقولوا أخرجوا أنفسكم. ساعتها تعرف، قبل كده ما تعرفش. أبدا أبدا أبدا. طيب إيه كمان؟ إيه كمان؟ تخاف إن اللي أنت بتعمله ما يكونش على وجه الكمال أو التمام. كمان تضمن غاية كده. ايه كمان؟ تنظر وترى آفات الأعمال وتفتش على نفسك وتحاسب نفسك. ثم ليه قال رحم الله امرأ شغلته عيوبه عن عيوب الناس؟ طبعا ليه؟ لأنه لو بص في نفسه في عيوبه أنا فاضي بقى، هتحكي لي بقى وتقول لي أنا فاضي، استنى لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها الأول. واحد عيان هيعالج الناس، هيفكر في أمراض الناس. واحد بيقول أي يا بطل، بتقول لي ده فلان دخل الشوكه في رجله، ما تخش شوكه ولا تخرج، انا مالي حبيبي بس انا بقول اي في بطني، اشوف انا قبل اداوي نفسي، اداوي نفسي انا الاول. فلو انتبه الانسان لعيوبه ولافات الخروج ولافات الاعمال، والله ما هيفضل ثانيه يفكر ياكل ايه حد. لانه ما انت كل يوم بتشتغل، بتقول دلوقتي احنا صلينا النهارده خلاص هنموت دلوقتي، طب يا ريت نموت وربنا يرحمنا بس، لكن انت ما انت مخ مش هتصلي الصبح. طب وانت الصبح ما انت حفتش بنفسك، كل ما هتنسى هتفتش، كل ما هتصلي هتفتش، كل ما هتصوم هتفتش، كل ما هتقول كلمه هتفتش. دي رياء، دي نفاق، دي غيبه، دي نميمه، ده فضل كلام، ده خوض في باطن. ما انت ده انت هتلف على كعبك. يبقى لازم تعمل كده عشان تنجو، عشان تنجو لازم تعمل كده، تفتش في الاعمال بتاعتك وتفتش في الافات وتحاول تشوف وتعالج نفسك. مش انت لو حسيت بحاجه بتروح للدكتور الحقني يا دكتور في الضغط. ضغط ايه وبتاع ايه؟ ايه ضغط يعني؟ اخرتها ايه؟ اخرت الضغط ايه؟ هتموت؟ انك ميت وانهم ميتون. انت هتموت راس عمرك. ادي اخرة الضغط الموت. لكن المصيبه اخرة الرياء ايه؟ جهنم. اخرة الكبر ايه؟ جهنم. ها؟ ادي الامراض الحقيقيه بقى. ادي الامراض ولا بلاش؟ عم جايين لك دكاتره وبتاع، دكاتره مين؟ هذه الامراض اهي، لما تقول لي ضغط وتقول لي مش عارف مغص وتقول لي قولون وتقول لي طب وبعدين؟ بينتهي المرض، بينتهي مهما قلت بتتمنى الموت. عندك امل في الله اهو يعني اخرتها ايه يعني. يتقوم يتقوم يتطب ما تقومش والاثنين صح. لو قمت اهو من فضل الله لك عمر لسه وان طبيت خلاص من قبل مستنيك معادة انفاس معدودة في امك المحدود. لكن امراض القلوب بتودي فيه ده مصيبة صوت دي مصيبة صوت. سلم يا رب سلم. يبقى بعد كده في ايه كمان عشان تعالج العقب في نفسك؟ ان العاقبه غير مضمون والخاتمه مجهول وان العمل لا يضمن قبول. ان ضمن تمامه وضمن كماله لا يضمن قبول. تبقى مشفق بقى، تبقى وجل، تبقى عمال تقول يا رب، تبقى من الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. زي ما كانت الصحابه بتعمل. تبكي تبكي. ها؟ ويقعد على الارض. طب ما تقعد على الفرشه دي ولا تقعد على الحيطه؟ يقول لك لا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل على الارض ويقول انما انا عبد اكل كما ياكل العبد. يقعد على الارض. طب اقعد على ما يرضاش. طب نحط لك سفره؟ لا اكل زي الملوك. ده الملوك. ده الكلام ده في الجنه معلش. على الارائك متكئون. طب انت بذمتك ما بتقعدش كده تريح كده وتاخد كده وانت مريح، تاخد كده اسبوعينك كده وتاخد حبايه حبايه كده وانت ممدد كده ممدد كده ومريح بتتفرج على التلفزيون. على التلفزيون مش التلفزيون اصلا. امبارح احنا كنا بنتكلم على المطرب، انا بقول لك انا عايز اطلع في التلفزيون. ما هو لسه فلاح، لسه ما جاش في المدد في البندر، لسه ما خدش شقه في الزمالك. حكايه الشهره ما بتقعدش انت قدام التلفزيون كده مبدع مبتكئ وبتاكل ساندوتش. لم يجلسها رسول الله ابدا في الاكل. يتكئ لكن في الاكل لا. كان يقول ايه؟ لا اكل متكئا ابدا. عمره ما اتكئ. كان يقعد كده ويقول اكل على الارض واجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. يقدر العبد يمدد كده؟ يقدر. ما كانش يعمل كده نفسه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يقول لك الكلام ده في الجنه. على الارائك متكئون. دي بقى. يطاف عليهم بصحاف. فين؟ هنا مش هنا. هنا لا، هنا تقعد زي العبد على الارض، تاكل على الارض لانك عبد، تاكل كما ياكل العبد. عشان يروح منك العجب. خد بالك من نفسك، خد بالك. تعجب بايه؟ بمالك؟ ما هو ضايع. بجمالك؟ ما قلنا امبارح الكبر بالجمال اللي اخرته ايه؟ ما تبص جواك وتشوف انت شايل ايه وماشي. ده نور ربنا سترك بس. طب ربنا يخلقك كده زي الازاز. شوف الناس تعمل فيك تخاف منك، حتى ولادك يجروا. يجروا. طب الست بتعيط وبتصوت وبتشق هدومها، يا سبع يا جملي يا خراب بيتك يا فلان مات. عاوز تسكتها ما تقولهاش ده حرام. مش هتسكت. عايز توري الناس انها حزينه على السبع. ها؟ تعرف لها ايه؟ قول لها انت ما دام زعلانه كده خلاص وقف يا جدع. اوعى تعمل شجر. يا مغسل مع السلامه، يا مكفل مش عاوزينك. خليه يا اختي. خلينا معاك يومين ثلاثه في السرير لحد ما تسمع مني. هتعمل ايه؟ هتسكت ده اكرام الميت دفنه. بذمتك بذمتك اكرام الميت دفنه ولا مش هتطيق الريحه؟ شفت ازاي بقى؟ شفت؟ يبقى جمال ايه اللي هتتكلم عليه؟ ها؟ لا لا الجمال نافع ولا المال نافع. طب والجاه والسلطان؟ ما احنا قلنا اهو ادي الجاه بيروح وادي المال بيروح وادي الجمال مش مضمون وادي العمل مش مضمون وكله من الله. وما دام ربنا اللي بيدي يبقى ما انتش ضامن يديك على طول. خد بالك. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. غلط ليه؟ لان ربنا رد الكلمه واحد قال ايه؟ كلا. بس خلاص خلص الكلام. وضعت هنا وقف في القراءه. اما الانسان فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا. بس خلاص خلص كلام ربنا رد رد خلاص. ربنا قالوا لا كذاب ما خسرتش. عمر النعمه والمال والجاه اللي انت شايفه نعم ما يدل على اني اكرمتك ابدا. وعمر قله الرزق والمرض وانعدام الجاه والسجن ما كان اهانه ابدا. كلا انت بتفهم، انت ما تبقاش فاهم الكلام اللي بعد كده الايات عشان تبقى فاهم بقى، ده كلام جديد خالص. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما. ده حال كنت، انما حال ربنا حاجه ثانيه. ربنا حاسس ايه؟ بس اللي محلك انت ايه؟ انت بقى اللي تاكل التراث اكلا لما وتحب المال حبا جما، والمال ده مصيبه، مش شرط ان انا ادهولك يعني بحبك ابدا. كلا، يبقى كلامك غلط. كلا الثانيه دي يعني ايه؟ يعني تصرفك غلط، ان تاكل التراث اكلا لما وان تحب المال حبا جما، كل ده غلط. كلا، امال ايه الموضوع؟ اذا دكت الارض دكا دكا، يبقى اكلك للتراث كان غلط يا سيد، ويبقى حبك للمال كان غلط يا سيد. ليه؟ لانه اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يا رب يا مسلم يا رب. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. ليه؟ هيقول ايه؟ ويقول يقول ايه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هاي دي الحياه دي. دي الحياه بقى، يوم القيامه، مش اللي انت فيها دي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هي بس اللي هتعدي. مين؟ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله، ده بيقول لها ايه؟ بيقول لها ايه؟ ارجعي. الله، ترجع. ايوه ترجع. انت كانت هناك، يعني كانت هناك، ما هو انت بترجع لايه؟ لمكان كنت فيه. لو انت عمرك ما رحت امريكا يبقى نقول انت رجعت، ولا نقول انت سافرت. لكن انت من مصر مهما رحت بقى نهار ما تيجي نقول عليك ايه؟ رجعت. يبقى لما بقول لها ارجعي يبقى كانت فين؟ كانت عنده وجات الدنيا شويه وبعدين عملت ايه؟ رجعت. يبقى كانت عارفه ان دي دار ابتلاء مش دار قرار. لا، دي جايه شويه وراجعه. يبقى ادم حين خلق لماذا؟ للجنة. ثم ايه اللي نزله؟ بقى ما هو غلط بقى. ما هو غلط. لما غلط لبس بقى التوب ده. لبس التوب ده عشان ينزل زي رواد الفضاء اللي طلعوا القمر كده شويه ويلحق ويشوف في ايه هناك ويجي. ده كذلك هو لبس التوب ده وقام نازل. نزل وقال له خلي بالك. انت نازل شويه وراجع. هنجربك بقى. انت غلط. بتقول انا غلطان. صحيح؟ دكت صحيح؟ انت صادق في التوبه دي؟ نعرف منين؟ انزل تحت. نجربك مره ثانيه نشوفك هتنجح ولا تسقط. فنزل. نجح والحمد لله لان ربنا كان متوليه، واول واحد بقى ما ده لو سقط ما خلاص ما كله ضاع. لو كان ده سقط كان كله ضاع. خلاص كان دخل هناك هو واللي جواه. طب واحنا ذنبنا ايه؟ ما احنا جوه، احنا لسه ما خرجناش. لا، نجح ليه؟ عشان اللي جوه يخرج كله بقى وكله يعمل ايه؟ يمتحن. في ناجح وفي الناجح يرجع فين؟ مطرح والسائط يروح فين؟ خلاص بقى الى حيث القى. واذا نبهنا لذلك يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهم ليريهما سوآتهما. شوف خطورة شهوة البطن وشهوة الفرد. ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ليه؟ أصل إحنا نزلنا هنا، تعرف لو كنا فوق كنا شفناه، ولو كنا شفناه كنا خدنا بالنا منه. إنما نزلت هنا ما شفتوش. شفت بقى؟ ها؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. طب خد بالك بقى. ربنا بينبهنا برضه بيقول ايه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اوعى تخرج من لباس التقوى بقى احسن تتفضش. هو ده اللباس الحقيقي، لباس التقوى اللي يداري ايه السوءات والعورات الباطنية من امراض القلب ومن امراض النفس ومن الشهوات المختلفة ومن لباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. خدت بالك بقى من العقد بتعالجه ازاي؟ عرفنا ان العقد مرض خطير من امراض القلب، عرفنا انه يؤدي الى الكبر في التعامل مع العباد، واذا كان مع الله هيؤدي الى ان تمن على الله بعبادتك في حين ان الله تبارك وتعالى هو صاحب المن والفضل. هتغفل عن ذنوبك، هتستغفر خطاياك، هتغفل عن اعمالك فلا تتممها ولا تكملها، هتغفل عن افات القلوب وافات الاعمال. قد تدل بعملك على الله وتدخل في مرض الإدلال بعد العجب، هتنسى ان النعمة مش دايمة. نسأل الله تبارك وتعالى النجاة